بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو السابع من سلسلة التعليق على كتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة الحطاب المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. كنا قد عرفنا في الدرس السابق الأحكام التكليفية الخمسة، وذكرنا من الأحكام الوضعية الصحيحة والباطل. ثم قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. ثم قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، إلى آخر المقال. أولا قوله والفقه أخص من العلم، يقول الشارح: والفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره أخص من العلم. ثم علل ذلك بقوله: لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. وكذا بالمعنى اللغوي، فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة وهي أعم. الفقه بالمعنى الشرعي الذي ذكرناه، وهو العلم أو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو بعبارة المصنف التي طريقها الاجتهاد. هذا الفقه أخص من العلم. لما؟ لأن العلم يشمل هذا الفقه ويشمل غيره، فيشمل النحو وعلوم العربية والأصول والتفسير والحديث إلى غير ذلك من العلوم، فهذه كلها داخلة في معنى العلم. فالفقه إذن بالمعنى الشرعي أخص من العلم. قال: فكل فقه علم وليس كل علم فقه. كل فقه علم، لأن الفقه، وهذا تفهمه، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الخصوص والعموم، لكن نقول لفهم هذا نتخيل دائرة كبرى هي دائرة العلم، وداخلها دائرة صغرى هي دائرة الفقه، ودوائر أخرى صغرى أيضا داخلة في هذه الدائرة الكبرى. فهذه الدوائر الصغرى كلها أخص مطلقا من الدائرة الكبيرة، وهذا معنى قولنا إن الفقه أخص من العلم. فكل فقه علم، أي شيء داخل هذه الدائرة الصغيرة هو أيضا داخل الدائرة الكبيرة. كل فقه علم، كل شيء من الفقه هو داخل في مسمى الفقه، يكون كذلك داخلا في مسمى العلم. لكن العكس غير صحيح، فليس كل علم فقها، لأن من العلم ما هو فقه، ومن العلم ما هو نحو أو تفسير أو حديث أو غير ذلك. بمعنى إذا أخذت نقطة من هذه الدائرة الكبيرة فقد تكون داخلة في الدائرة الصغيرة التي هي الفقه أيضا، وقد تكون خارجها مع كونها داخل الدائرة الكبيرة. فهذا هو شرح العموم والخصوص المطلق الموجود بين العلم والفقه. ويوجد شيء آخر يسمى العموم والخصوص الوجهية، لا ندخل في شرحه الآن. وكذلك بالمعنى اللغوي. لما؟ لأن الفقه في اللغة ما هو؟ الفقه في اللغة قلنا هو الفهم، وقلنا بقيد كونه فهما للأشياء الدقيقة، للأشياء التي يصعب فهمها. على كل حال نقول الفقه هو الفهم، لكن العلم هو المعرفة، ولا شك أن المعرفة أوسع من الفهم، فالمعرفة تشمل الفهم وتشمل غيره. وإذاك يقال هذا الشخص يعرف هذا العلم أو يكتسب ملكة فهم هذا العلم، يشمل ذلك حفظ مصطلحاته وفهم معانيه والملكة التي تمكنه من التعامل معه، ويشمل أمورا كثيرة تدخل في المعنى الإجمالي للعلم أو للمعرفة، وتكون بذلك أعم من الفهم أو من مطلق الفهم. ثم حاول أن يعرف العلم فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. قبل أن نشرح كلام المصنف ونعلق على كلام الشارح، ينبغي أن نعرف بأن هذه الأمور ليست من علم أصول الفقه، وإنما هي أشياء أدخلها الأصوليون في هذا العلم، وهي نابعة من حرصهم الشديد على تمثل نهج المناطقة في أبحاثهم. ولذلك دخل في هذا العلم أبحاث كثيرة ليست هي من صميمه، ونبه على ذلك جماعة من الأصوليين ومن العلماء. فهذا المبحث الذي هو تعريف العلم ليس له تعلق بعلم أصول الفقه الذي هو كما سيأتينا أدلة الفقه الإجمالية، ولكن بما أن العلماء يذكرون ذلك في كتبهم أحتاج إلى معرفته ولو على سبيل الإجمال. والحق أن هذا المبحث على قلة غنائه وضعف ما يترتب عليه من المسائل العملية فإنه من أصعب المباحث وأكثر المباحث يعني لتا وعجنا بين الأصوليين، يعني أكثر من البحث في هذه المسألة واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. ولذلك قال بعضهم: العلم ضروري فلا يحد لا يعرف، وقال غيرهم: ليس ضروريا، يعني يمكن تعريفه لكن تعريفه صعب، وتوقف آخرون عن التعريف، وحاول بعضهم تعريفه، والذين عرفوه اختلفوا في تعريفه على أقوال كثيرة، كل حد منها وكل تعريف منها ترد عليه إشكالات متعددة. لذلك كما يقول صاحب جمع الجوامع: والعلم قال الإمام ضروري، حين يقول الإمام يقصد الرازي، قال الإمام ضروري، ثم قال هو حكم الذهن الجازم ومطابق الموجب إلى آخره، ثم قال: وقيل هو ضروري فلا يحد، وقال إمام الحرمين أي الجويني عسر، والنتيجة فالرأي وقال إمام الحرمين عسر فالرأي الإمساك عن تعريفه، فالرأي الإمساك عن تعريفه، بمعنى أن المختار عند المصنف أن لا يعرفه أصلا. لكن هنا إمام الحرمين في هذه الورقات المخصوصة للمبتدئين حاول تعريفه، فقال: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. قال الشارح: معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، موجودا كان أو معدوما، إدراك ما من شأنه أن يعلم. ومن الانتقادات المشهورة على تعريفات المناطق أنها في كثير من الأحيان لا تزيد الشخص الذي يحاول معرفة هذا الشيء لا تزيده علما به. يعني أنت قبل أن أذكر لك هذا التعريف كنت تعرف ما هو العلم، حين أذكر لك هذا التعريف وأشغلك وأشغل نفسي بشرحه لن تخرج بعد ذلك بنتيجة حقيقية، يعني ستخرج بنقاشات، ولكن هل ستزداد معرفتك بالعلم؟ هل كنت لا تتصور العلم فصرت تتصوره، لا غير صحيح. هذا يعني من الإشكالات المعروفة على الحدود المنطقية. على كل حال يقول العلم هو معرفة المعلوم. هنا في قوله معرفة المعلوم إشكال، لأن المعلوم مشتق من العلم. إذا كنت لا تعرف ما العلم فمن باب أولى لا تعرف ما المعلوم. فإذا حين يقول العلم معرفة المعلوم هذا دور، هذا ما يسمى في اصطلاح المناطقة دور، يعني يعرف العلم بشيء يشتمل على المعلوم، والمعلوم لا يمكن معرفته إلا بالعلم، فهذا دور، هذا واضح جدا. ولذلك لمحاولة إبقاء شيء من الصحة على تعريف المصنف، الشارح يقول هنا إدراك، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما. نعم، لأن العلم لا يتعلق بالموجود فقط، الأشياء العلم يتعلق بالأشياء الموجودة وبالأشياء المعدومة، بل يتعلق أيضا بالأشياء الممتنعة. فالعلم يتعلق بالموجود والمعدوم وبالممكن وبالممتنع. جيد، لكن قوله على ما هو به ما معنى ذلك؟ يقول على ما هو به في الواقع، أي لا يسمى العلم علما إلا عندما يكون مطابقا للواقع، مطابق، لا بد أن يكون مطابقا. لذلك قلت آنفا في التعريف الذي نقله صاحب جمع الجوامع، قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. إذن على ما هو به في الواقع. وسيأتينا في تعريف الجهل أنه تصور الشيء على خلاف ما هو به، أي في الواقع أيضا. يقول كإدراكنا الإنسان، أي المقصود بالإدراك التصور، بأنه حيوان ناطق، حيوان أي كائن حي ناطق، هذا واضح. وكإدراك أن العالم وهو ما سوى الله حادث، أي ليس قديما، حادث أي لم يكن ثم خلقه الله عز وجل. هل هذان الإدراكان موافقان للواقع أم لا؟ عند التأمل تجد أنهما موافقان للواقع، مفهوم؟ لأن هذا التعريف، هذا الإدراك للإنسان بهذا الشكل، هو إدراك سليم موافق للواقع. وكذلك إدراكنا أن العالم حادث أيضا موافق للواقع، مفهوم؟ وقوله هنا أو هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، وقالوا هذا الحد للقاضي أبي بكر الباقلاني وتبعه المصنف، واعترض على هذا الحد بأي شيء؟ قال بأن فيه دورا، وهذا الذي أشرت إليه من قبل، لأن المعلوم مشتق من العلم، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم. هذا على القول بأن المشتقات تشتق من المصدر، فالعلم هذا مصدر والمعلوم هذا اسم مفعول، فيقول المعلوم مشتق من العلم، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم. لما؟ قال لأن المشتق مشتمل على معنى المشتق منه مع زيادة. المشتق منه ما هو؟ هو العلم، والمشتق هو المعلوم. الآن المعلوم وهو المشتق مشتمل على أمرين اثنين، مشتمل على معنى العلم ومشتمل على معنى المفعولية، أي على معنى كوني هذا اللفظ اسما للمفعول. إذن يشتمل على المعنى الأصلي وهو معنى ما اشتق منه، أي المصدر وهو العلم، مع زيادة، والزيادة هي أن هذا اللفظ للمفعول، لاسم المفعول. وكقولنا مثلا عالم، فهذا أيضا مشتمل على معنى العلم الذي هو المعنى المأخوذ من المصدر، مع زيادة معنى الفاعلية، لأن عالم اسم فاعل، هذا معنى قوله، لأن المشتق مشتمل على معنى المشتق منه مع زيادة. إذن إذا كان المشتق مشتملا على معنى المشتق منه فهذا يقودنا لا محالة إلى أن معرفة المعلوم لا تكون إلا بعد معرفة العلم، والحال أنه هنا يعرف العلم بشيء بتعريف مشتمل على المعلوم، فإذا هذا هو الدور، لأنك لا تعرف العلم إلا بمعرفة المعلوم، والمعلوم لا يعرف إلا بمعرفة العلم، إذن كأنها دائرة مغلقة لا يمكن الخروج منها. جيد، إذن هذا الاعتراض الأول وليس عليه جواب في الحقيقة، إلا أن يقال بأن هذا التعريف اختاره المصنف للمبتدئين فلذلك تسامح فيه. الاعتراض الثاني قال وبأنه غير شامل لعلم الله سبحانه، لأنه لا يسمى معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا، لا يسمى معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا، إن هذه معروفة، وهي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يوصف بالعارف وإنما يوصف بالعلم، يوصف بالعليم سبحانه وتعالى، فلا يقال مثلا إن الله عارف، ليس فقط في باب الأخبار في باب الإخبار، ولكن أيضا ليس فقط أننا نمنعه في باب التسمية، ولكن نمنعه حتى في باب الإخبار، لأنه كما لا يخفى عليكم باب الإخبار أوسع من باب التسمية، لأن الأسماء توقيفية على الصحيح، ولكن الإخبار يجوز أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى ببعض المعاني الصحيحة دون أن نشتق من تلك المعاني أسماء له، لأن الأسماء كيف؟ لأن الأسماء توقيفية. إذن الأصل أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، ولكن نحن نقول إطلاق لفظ المعرفة على الله سبحانه وتعالى لا تكون لا في باب التسمية ولا في باب الإخبار. لما؟ لأنهم قالوا بأن المعرفة تشمل العلم والظن، هذا قول الأول، وقالوا أيضا وهذا هو الأهم أن المعرفة هي أن المعرفة تكون بعد سبق عدم علم أو بعد سبق التباس، فالمعرفة هي اكتشاف بعد التباس كما يقول بعضهم، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بذلك، فقالوا فلا يطلق على الله سبحانه وتعالى لفظ المعرفة ولا يقال عارف وإنما يوصف بالعلم. جيد، إذن هذا هو الاعتراض الذي يريده المصنف، قال إنه غير شامل لعلم الله، بمعنى أن التعريف غير جامع، فعلم الله سبحانه وتعالى غير داخل في هذا الحد، مع أنه يعرف هنا العلم من حيث هو، فالمفروض أن يأتي بتعريف يشمل علم الله ويشمل علم المخلوق. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث وبأن قوله على ما هو به زائد لا حاجة إليه، لأن المعرفة لا تكون إلا كذلك، وقال في التعريف معرفة المعلوم على ما هو به، مفهوم؟ قال الشارح نعترض بأن المعرفة لا تكون إلا موافقة للواقع، بمعنى لا تكون إلا معرفة المعلوم لا تكون إلا على ما هو به، فقوله في التعريف على ما هو به حشو زائد لا حاجة إليه، والأصل في الحدود أن تكون منزهة عن اللغو. إذن هذا ما ذكره المصنف في باب تعريف العلم، ثم انتقل إلى الجهل. الجهل ضد العلم، قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وفي بعض النسخ الورقات على خلاف ما هو عليه بدلا من على خلاف ما هو به، والأمر في هذا يسير، فهما تقريبا بمعنى واحد. قال أمثلة على الجهل: كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهل. الصهيل هذا من خواص الخيل، فإذا قلت أو إذا تصورت في ذهنك الإنسان على أنه حيوان صاهل فهذا جهل، لأنه تصور للشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. قال مثال آخر: وكإدراكي، هو يذكر في أمثلته مثالا من المحسوسات وآخر من العقليات، كما فعل في العلم يفعل أيضا هنا في الجهل. تذكر مثالا على تصور حسي وهو تصور الإنسان بأنه حيوان صاهر، ثم على شيء عقلي. قال: وكإدراك الفلاسفة أن العالم قديم. الفلاسفة معروف أنهم يقولون بأن العالم قديم قدم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، بمعنى لا يفرقون بين الخالق ومخلوقه من جهة الزمن، وإنما يفرقون بزعمهم في الرتبة والذات، وهم أصلا لا يصرحون بلفظ الخلق، لا يقولون بأن الله عز وجل خلق العالم، وإنما يقولون العالم صدر عن الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ وبالتالي ينفون صفة الخلق عن الله سبحانه وتعالى. والمتكلمون من أشعرية ومن وافقهم حين أرادوا الرد على الفلاسفة ردوا عليهم بتكفيرهم بهذا القول، لأن هذا من الأقوال التي يشتهر عند المتكلمين تكفير الفلاسفة بها قدم العالم. ثم حين ردوا هذا القول، وهو لا شك حري بالرد وهو باطل محض، لكن حين ردوا هذا القول قالوا: لا يمكن إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى إلا بنفي أن يكون شيء مع الله تعالى، يعني بنفي قدم شيء مع الله سبحانه وتعالى بإطلاق. فالتزموا لذلك أن الله عز وجل حين بدأ الخلق قبل ذلك كان يمتنع عليه الخلق ويمتنع عليه الفعل كله والكلام ونحو ذلك، وهذه هي مسألة منع حوادث لا أول لها التي يقول بها المتكلمين. والصواب أن قول المتكلمين خطأ كما أن قول الفلاسفة خطأ، وهذه المسألة عظيمة الشأن، وإنما نبهت عليها لأنك حين تقرأ في كتب الأصول والفقه نحو ذلك أغلبها مؤلفات لأشعرية والمتكلمين، فهم في أمثلتهم دائما يردون مذاهب الفلاسفة ويمثلون بمذاهب الفلاسفة، ولكن حين يردون فقد يكون في ردهم ما هو صواب وقد يكون فيه ما هو خطأ محض. فالصواب هنا، وإن كان الشارح هنا لم يصرح، إنما قال بأن قول الفلاسفة باطل ونحن متفقون على ذلك، لكن نحن نقول إن قول الفلاسفة باقتران العالم بالله عز وجل في الزمان هذا مرفوض، وأيضا دعوى المتكلمين أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل ثم صار فاعلا من غير تجدد سبب لذلك هذا أيضا مرفوض، وبسط ذلك في كتب العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. إذن هذا القول جهل. لما؟ لأنه إدراك للشيء على خلاف ما هو عليه، فإن العالم ليس قديما، العالم محدث أحدثه الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن. ثم هنا قال في التعريف: الجهل تصور الشيء. قال الشارح: المراد بالتصور هنا التصور المطلق الشامل للتصور الساذج والتصديق، لما يحتاج إلى هذا التعبير؟ لأنه كما لا يخفى عليكم ربما نبهنا على هذا من قبل، هنالك فرق اصطلاحي بين التصور والتصديق، بين التصور والتصديق. فالتصور هو علم الذوات المفردة، كعلمك مثلا بأن كتصورك كعلمك مثلا بذات العالم، وعلمك بمعنى الحادث، هذا كيف يسمى تصورا، لأنه إدراك لماهية الشيء المفرد قبل أن تحكم على هذا الشيء بنفي أو إثبات، قبل أن تنسب إليه شيئا. وعلامة التصور أنه لا يدخله التصديق أو التكذيب، بمعنى إذا قلت لك مثلا تصورت معنى العالم، لا يمكن أن تصدقني في ذلك أو تكذبني، يعني هذا تصور محض، أنا لم أنسب إلى هذا المعنى، معنى العالم مثلا، لم أنسب إليه شيئا ولم أنفي عنه شيئا، فإن لا يدخله تصديق ولا تكذيب. وهذا بخلاف التصديق، فالتصديق ليس إدراكا للحقائق المجردة عن الأحكام عن النسب، وإنما التصديق هو علم بالنسبة بين المفردات نفيا أو إثباتا، كقولك مثلا العالم حادث، هذا إدراك تصديقي وليس تصوريا. لما؟ لأنك حكمت على العالم بكونه حادثا. أو كقولك مثلا الجسم متحرك، حكمت على الجسم بالحركة، هل يحتمل التصديق والتكذيب؟ نعم يحتمل التصديق والتكذيب، لأني يمكن أن أقول لك العالم حادث فتقول صدقت، أو أقول العالم ليس حادثا بالنفي فتقول لا هذا كذب ليس صدق. إذن علامة التمييز بين التصور والتصديق مسألة التصديق والتكذيب، مسألة هل يقبل التصديق والتكذيب أم لا. فإذا التصديق هو إدراك النسبة الحكمية بين الحقائق إيجابا أو نفيا، بخلاف التصور فهو إدراك الحقائق المجردة عن الأحكام. ولا شك أن التصديق يحتاج إلى التصور، لأنك حين تقول مثلا الجسم متحرك هذا تصديق، تحتاج أولا إلى تصور الجسم، ثانيا إلى تصور معنى الحركة، ثالثا إلى تصور نسبة الحركة إلى الجسم، ورابعا إلى إثبات الحركة للجسم. إذن لا يوجد تصديق إلا بعد تصور. ثم العلماء يقولون، علماء المنطق يقولون إن الإدراك كله لا يخلو أن يكون إما تصورا أو تصديقا، واقتناص التصور يكون بأي شيء؟ يكون بالحدود والتعريفات، واقتناص التصديقات يكون بالبراهين الحجج. إذن هذا لو أردت اختصار علم المنطق فهو يدور على هذا، يدور على أن الإدراك بين تصور وتصديق، وأن التصور يحصل عليه بالحد، وأن التصديق تدركه بالبرهان، ثم يفصلون بعد ذلك في الحدود والبراهين. جيد، الآن حين يقول في التعريف الجهل تصور الشيء إلى آخره، هنا في الحقيقة لا معنى للفظة التصور بالمعنى الاصطلاحي الذي هو مخالف للتصديق، لذلك احتاج الشارح أن يقول إن المراد بالتصور هنا التصور المطلق الشامل للتصور الساذجي، وهو التصور في الاصطلاح المعروف عند المناطق، والتصديق. إذن كأن التصور هنا مرادف لشيء أعلى من التصور والتصديق وهو الإدراك، كأنه قال الجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو به. جيد، انتهينا إذن من هذا الإشكال. ثم قال وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، وجعل الجهل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار، وهذا لا يدخل في تعريف المصنف فلا يسمى عنده جهلا. الآن الاصطلاح المشهور عند العلماء أنهم يجعلون الجهل نوعين: جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، انتفاء العلم بالشيء، بخلاف الجهل المركب فهو ماذا؟ هو أن تعرف الشيء على خلاف ما هو به. إذن الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، ومثل له هنا بأي شيء؟ مثل له ب كيف قال؟ كعدم علمنا بما تحت الأراضين. الأراضون هذا ملحق بجمع المذكر السالم. عدم علمنا بذلك، نحن لا يعني لا نعرف ما يوجد تحت الأراضين أو ما فوق السماوات أو نحو ذلك، يعني هذا بحسب علم زمانه. وأيضا حتى في زماننا هناك أشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها في هذا الباب. المقصود عندنا هنا أن ما تحت الأراضين هذا لا نعرفه، فإذن هذا جهل بسيط، أو ما في بطون البحار أو نحو ذلك، بخلاف تصور الشيء أو إدراك الشيء على خلاف ما هو به فهذا يسمى جهلا مركبا. جيد، لما سمي جهلا مركبا؟ لأن فيه نوعين من الجهل، لأن هذا الشيء لا تدرك معناه الصحيح، إذن هذا جهل أول، وتدرك معناه غير الصحيح المخالف، هذا جهل ثاني، فهذا جهل مركب. مركب من شيئين: مركب من جهلك بالمعنى الصحيح، ومن تصورك للمعنى الباطل، بخلاف الجهل البسيط فهو مشتمل على المعنى الأول فقط، معرفة الشيء، عدم معرفة الشيء أصلا. إذن قال لتفادي هذا كله، قال: والتعريف الشامل للقسمين أي للجهل البسيط والجهل المركب أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود. إذن التعريف الذي يقترحه الشارح هو ماذا؟ هو أن يقول في تعريف الجهل: الجهل انتفاء العلم بالمقصود. ما معنى المقصود؟ أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك. إما كيف يكون انتفاء العلم بالمقصود؟ إما بأن لم يدركه أصلا وهذا هو البسيط، أو بأن يدركه على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب. مفهوم؟ إذن إذا جئت بهذا التعريف فقلت الجهل انتفاء العلم بالمقصود أي بما من شأنه أن يقصد، يشمل الجهل البسيط وهو أن لا تدرك الشيء أصلا، ويشمل أن تدركه على خلاف ما ينبغي أن تدركه عليه، فهذا أيضا يدخل في قولك انتفاء العلم بالمقصود، لأنك لم تعرفه ولم تعلمه كما ينبغي أن تعلمه، يعني كما يعني بالمقصود أي ما من شأنها أن يقصد فيدرك. فإذا لم تعرفه أصلا أو عرفته ولكن على خلاف ما ينبغي أن تعرفه عليه، فهذان معا يدخلان في قولك الجهل انتفاء العلم بالمقصود، وعليه يكون هذا التعريف شاملا لقسمي الجهل المركب والبسيط. قال: ويسمى مركبا لأن فيه جهلين: جهلا بالمدرك وجهلا بأنه جاهل. هذا معنى الجهل المركب، أنه جهل من وجهين: جهلك بهذا الذي تريد أن تدركه، وبما أنك تدركه على خلاف ما هو عليه يترتب على ذلك أنك تجهل أنك جاهل بهذا الشيء. جهلك بالمدرك وجهلك بكونك جاهلا هذان نوعان من الجهل، فسمي هذا الجهل مركبا لأجل ذلك. ثم انتقل إلى تقسيم العلم إلى قسمين اثنين، ضروري ونظري، فقال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. يقول الشارح: والعلم الضروري، يقول: والعلم الحادث وهو علم المخلوق ينقسم إلى قسمين، ضروري ومكتسب، وأما العلم القديم وهو علم الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بأنه ضروري ولا بأنه مكتسب. إذن القيد الأول الذي أورده الشارح هنا هو في قضية هذا العلم الذي نقسمه إلى ضروري ونظري، إنما هو علم المخلوق وهو العلم الحادث، وأما علم الله سبحانه وتعالى الذي عبر عنه هنا بقوله والعلم القديم فهذا لا يوصف بكونه ضروريا أو مكتسبا، هذا لا إشكال فيه، إلا أنه لفظ القديم هذا من الألفاظ التي يذكرها المتكلمون، وهي في الحقيقة من الألفاظ المحدثة، لم ترد في كتاب ولا في سنة، وينشأ من ذلك أنك قبل استعماله ينبغي أن تتأكد من المراد به وتستفصل مستعمله عن مراده به. فالقديم يحتمل معنيين، يحتمل معنى المتقدم على غيره كما في قول الله سبحانه وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم، ولا شك أن المقصود هنا المتقدم على غيره وليس المراد أنه أزلي، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني القديم بمعنى الأزلي أو بالتعبير النبوي الأول، كما قال كما في الحديث هو الأول الذي ليس قبله شيء. فإذا إذا أريد هذا المعنى الثاني فلا إشكال، لكن المعنى الأول هذا ليس القديم فيه مرادفا للأزلي. إذن العلم الضروري قال في تعريفه هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، بل يحصل بمجرد التفات النفس إليه فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه، وذلك كالعلم الواقع أي الحاصل بإحدى الحواس. إذن العلم الضروري سمي ضروريا لأنك تضطر إليه ولا تستطيع دفعه عن نفسك، كما سيأتينا في العلم الذي تدركه عن طريق الحواس. فأنت مثلا إذا لمست النار تدرك بأنها محرقة، هل تنظر؟ هل تستدل؟ هل تأتي بالحجج والبراهين على أن النار محرقة؟ لا، هذا بطبيعة الحال بعد تصورك لمعنى الإحراق. جيد، لكن لنفرض أن شخصا حاول أن يدفع عنك هذا الإدراك، أن يزيل عنك هذا الإدراك، يقول لك لا ليست محرقة، لا تستطيع، لا تستطيع أن تزيل أو تدفع هذا الإدراك عن نفسك، فنقول إن هذا العلم ضروري ليس نظريا. أفهم؟ قال: كالعلم الواقع أي الحاصل بإحدى الحواس الخمس. قال: الحواس هذه جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة، والخمس الظاهرة، لأنه سيشير فيما بعد إلى أن المقصود هنا الحواس الظاهرة للحواس الباطنة التي يثبتها الفلاسفة. هذه الحواس الظاهرة الخمس ما هي؟ قال: التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، لكن سيشرح هذه واحدة تلو الأخرى. فيقول: والتي هي السمع، قال وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ أي في مؤخره، تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ. قال بمعنى أن الله سبحانه يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. أولا هذا التطويل الذي يطيل فيه الشارح في شرح هذه الحواس لا نحتاج إليه كثيرا، خاصة أن أكثر ما يذكره هنا متجاوز من الناحية العلمية في هذا العصر، يعني فيه أشياء يعني على مذاهب الأطباء المتقدمين وهي متجاوزة الآن، لكن الذي نحتاج إلى التعليق عليه لارتباطه بالعقيدة هو قوله بمعنى أن الله سبحانه يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. بمعنى ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن هذا الصوت حين يدخل للأذن لا نقول إنك تسمع أو إن الأذن تسمع أو نحو ذلك، ولكن نقول إن الله تعالى يخلق حينئذ الإدراك في النفس، هذا الإدراك يخلقه في النفس. هذا ينبغي أن يتنبه إليه. وفي الحقيقة الذي يقرأ في كتب الأصول وفي كتب الفقه وغيرها من كتب التراث التي يكتبها المتكلمون ينبغي أن يكون عنده زاد من العقيدة، وإلا فإنه يقع في مزالق من حيث لا يدري، لأنه الآن كثير من الناس يقرأ هذا الكلام فيقول نعم سليم صحيح ما الإشكال فيه، بمعنى أن الله يخلق إدراك في النفس لا إشكال فيها، لكن هذا مبني على أصل من أصول الأشعرية وهو مرتبط بمسألة القدر وعلى الخصوص بمسألة الأسباب، فالأشعرية متبعون للجهمية في إنكار الأسباب مطلقا، بمعنى أنهم ينكرون أن يكون للأسباب تأثير على مسبباتها، فلا يقولون مثلا إن في النار قوة الإحراق، ولكن يقولون عند وجود النار يخلق الله الإحراق عندئذ بلا تأثير من النار، وكذلك السكين والقطع ليس في السكين قوة القطع، ولكن عند وجود عندما يضع مثلا الشخص السكين فوق الشيء الذي سيقطعه حينئذ يخلق الله القطع، وهكذا وكذلك الماء ليس فيه قوة الإغراق، وهكذا الأسباب كلها ينكرونها ويقولون إن هذا من خلق الله عز وجل، أو بعبارة أصح الله تعالى أجرى العادة بأن يخلق المسبب عند وجود السبب، وهذا كله مبني على عقيدة في الجبر، لأن الأشعرية كما لا يخفى عليكم متبعون للجهمية في الجبر، إن كان جبر الجهمية محضا ولكن جبر الأشعرية يعني ما تستطيع أن تصفه بشيء، في قضية الكسب وفي هو ملتحق بجبرية الجهمية ولكن مغلف كالعادة بغلاف يلتبس به على كثير من الناس، هذا كأكثر أحوالهم، فإن في مذهبهم كثير من الأشياء يغلفونها بغلاف من السنة فتنطلي على كثير من الناس، إلا على من سبر أغوار أقوالهم فحينئذ يتبين لهم أنهم موافقون للجهمية في أمور كثيرة وللمعتزلة في أمور ونحو. فإذن عقيدتهم في الجبر وهي أنه لا فاعل إلا الله ينتج عنها هذا الأمر، وهذا باطل شرعا وعقلا، فالله عز وجل يعني جعل في السبب قوة تؤثر في المسبب، وهو سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب، مفهوم؟ فيعني عند أهل السنة والجماعة لا يوجد هذا القول الباطل الذي ينكر فيه تأثير الأسباب الطبيعية، بل نوافق دلالة العقل ودلالة الشرع في أن الله سبحانه وتعالى جعل للأسباب تأثيرا في مسبباتها، وهذا مذكور في آيات قرآنية وفي أحاديث وفي نحو ذلك مفهوم وفي غير ذلك. ف يعني ولا نريد أن نطيل في هذا في قضية هل العبد فاعل لفعله حقيقة أم له قدرة حقيقية إلى غير ذلك. هذه مسائل كلها مرتبطة بمسائل القضاء والقدر، وأهل السنة لا ينكرون تأثير الأسباب، ولكن هم متبعون لدلالة الشرع والعقل على وجود هذه الأسباب وهذا التأثير. جيد. والكلام من أراد تفصيله يمكن أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، فإنه أفاض في هذا المعنى وبين خطأ قول الأشعرية في هذا الباب. جيد. فإذا هذا التعبير الذي عبر به الشارح موضع نظر. الآن والله يا أخي يعني أنا أعرف بأن مذهب الأشعرية على كل حال لا يفهم، إن لم يتضح لكم الآن ما أريد، لأن مزيد التفصيل في هذا الباب سيجرنا إلى مبحث عقدي طويل في باب القضاء والقدر، وكثير من الأشياء مثل الكسب عند الأشعرية لا يفهم، أيضا الكلام النفسي عندهم لا يفهم باعتراف حذاقهم، يعني الغزالي نفسه يقول ومسألة الكلام النفسي مسألة فيها غور، وهذا من أئمتهم الكبار. فإذا هم مشكلتهم تشبعوا بالكلام ثم أرادوا موافقة السنة، فنتج من ذلك تلفيق بين أمرين يصعب التلفيق بينهما والتوفيق بينهما، فاخترعوا لأجل ذلك بعض المصطلحات وبعض الأشياء التي لا معنى لها كالكسب مثلا، وكمذهبهم في الأسباب وكالكلام النفسي ونحو ذلك، فهذه الأشياء المشهورة ولا أريد أن أفصل أكثر منها، لكن أردت فقط أن أنبه على هذا المزلق العقدي المذكور في كلام الشارح. جيد. قال والبصر نفس الشيء، وهو قوة مودعة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في الدماغ ثم تفترقان فتؤديان إلى العينين تدرك بهم الأضواء والألوان والأشكال وغير ذلك مما يخلق الله سبحانه إدراكه في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. نفس الشيء، والشم وهو قوة مودعة في العصبتين الزائدتين الناتئتين في مقدم الدماغ من الشبيهتين بحلمة الثدي تدرك بها الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم فيخلق الله سبحانه الإدراك عند ذلك. نفس الشيء، والذوق وهو قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم للمطعوم ووصولها إلى العصب فيخلق الله سبحانه الإدراك عند ذلك. واللمس وهو قوة منبثة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند الاتصال والتماس في جميع البدن فيخلق الله سبحانه الإدراك عند ذلك. هذا كله كما قلت لكم لا أريد أن أطيل في شرحه، مسائل طبية بعضها متجاوز، ثم التنبيه على المسألة العقدية التي ذكرنا. قال وفي بعض النسخ تقديم اللمس على الشم والذوق، ولا إشكال فيها. قال هذه الحواس الخمس الظاهرة هي المقطوع بوجودها، وأما الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة فلم يثبتها أهل السنة. الفلاسفة عندهم شيء يسمونه الحواس الباطنة، وهي الحدس، وهي خمسة أيضا، وهي الحدس والخيال والفكر والوهم والذاكرة. الحدس والخيال والفكر والوهم والذاكرة. قال لأنها لم تتم دلائلها على الأصول الإسلامية، لا نريد أن ندخل في هذا الأمر لأنه لا يترتب عليه شيء، هذا من النقاشات بين الفلاسفة والمتكلمين. ثم قال ودل كلام المصنف على أن العلم الحاصل بهذه الحواس غير الإحساس. هذا الذي فهمه الشارح فيه نظر، لأن الذي يمكن أن نفهمه من كلام المصنف أن العلم الذي يحصل بهذه الحواس غير الحواس، هذا يمكن أن نقول مفهوم من كلام المصنف وهو صحيح، لأن الحواس هي السبب لهذا العلم الذي يحصل بها، والسبب غير المسبب، من هنا لا إشكال. هذا الذي نفهمه من كلام المصنف. وأما ما فهمه الشارح أو قال أنه ما دل عليه كلام المصنف من أن العلم الحاصل بهذه الحواس غير الإحساس، هذا لا شيء في كلام المصنف يدل عليه، مفهوم؟ فالإحساس هو الإدراك الذي يحصل بالحاسة، فهو نفس العلم الحاصل بالحاسة، فكيف يقال بأن العلم الحاصل بهذه الحواس غير الإحساس؟ كما لو قال ظاهر كلام المصنف أن العلم الحاصل بهذه الحواس غير العلم الحاصل بهذه الحواس، هذا لا يمكن، لا معنى له. فإذن الذي يظهر والله أعلم أن كلام الشارح فيه نظر، وأن ما فهمه من كلام المصنف غير ظاهر، والله أعلم. قال: ويوجد في بعض النسخ بعد ذكر الحواس الخمس أو التواتر، وهو معطوف على قوله بإحدى الحواس، أي العلم الحاصل بإحدى الحواس أو العلم الحاصل بالتواتر أو بطريق التواتر. قال: والمعنى أن العلم الضروري كالعلم الحاصل بإحدى الحواس وكالعلم الحاصل بالتواتر كالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزة على يديه وعجز الخلق عن معارضته إلى آخره. التواتر كما نعرفه عند علماء الحديث هو الإخبار من جماعة من الناس يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا بالاختصار. التواتر هو الإخبار، إذا التواتر يكون في باب الخبر لا يكون في باب غير خبري كباب العقليات مثلا، فلو اتفق جماعة من الناس على مسألة عقلية وإن كانوا لا يمتنع في العادة، يعني وإن كانوا يمتنعوا في العادة تواطؤهم عن الكذب، لا نقول بأن هذا شيء متواتر. مثلا اتفق الملاحدة بعقولهم مثلا على قول معين، أو الزنادقة على شيء معين، لا نقول هذا من باب التواتر. التواتر خاص بالخبر، الإخبار، والإخبار من جماعة اختلفوا في هذه الجماعة في عددها، ما العدد الذي يحصل به التواتر؟ على أقوال كثيرة، ولكن الصواب أنه لا حد لذلك. فقد يحصل التواتر بمثلا 4 أشخاص أو 10 أشخاص، وقد لا يحصل إلا 100% أو أكثر. فالعبرة بأي شيء؟ العبرة بهل هذه الجماعة التي تروي هذا الخبر هل يحصل العلم بخبرها أو لا يحصل العلم، يعني العلم اليقين، هل يحصل اليقين بخبرها أم لا؟ بمعنى عند سبر هذه الجماعة هل هي ممن يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أم لا؟ مثلا أهل بلاد معينة متفرقة، شخص من هذه المدينة وآخر من تلك المدينة وآخر من قبيلة وآخر من عشيرة أخرى، مثلا اجتمعوا في مكان فرأوا شيئا معينا فحدثوا به ولا يعرف عنهم تواطؤ، لا يعرف أنهم مثلا من مذهب واحد أو من قبيلة واحدة أو يجمعهم شيء واحد، هذا معنى يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، فرووا أنهم رأوا شيئا معينا، فهذا نجزم بأن هذا الشيء صحيح، هذا هو معنى التواتر. ويزيد المحدثون قيدا فيقولون من أوله إلى منتهى، يعني بأن يكون ذلك في كل طبقات الإسناد، مثلا في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن تكون متواترة فينبغي أن يتوفر ذلك في كل طبقات الإسناد، وإلا نقول انقطع التواتر هنا كما في حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، فإنه متواتر في جزء من الإسناد غير متواتر في جزء آخر، يعني تواتر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري لكن قبل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس متواترا إنما هو فرد. وقد يكون الحديث متواترا من أوله إلى منتهى من زمن الصحابة، يعني جمع من الصحابة روى عنهم، جمع من التابعين روى عنهم، جمع من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن انتشر في الكتب، فهذا يسمى متواتر. جيد، التواتر يحصل به العلم، قال كمثلا كالعلم الحاصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء متواتر لا إشكال فيه يقيني، وظهور المعجزة على يديه وعجز الخلق عن معارضته ونحو ذلك. يزيد أيضا من العلوم الضرورية، إذا ذكر لحد الآن من العلوم الضرورية، ذكر العلم المكتسب، العلم المأخوذ من الحواس، والعلم المأخوذ من التواتر الذي طريقه التواتر، ثم زاد شيئا آخر فقال ومن العلوم الضرورية العلم الحاصل ببديهة العقل، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزء، وأن النفي والإثبات لا يجتمعان. هذه مسائل عقلية يمثل بها، فيقال ببديهة العقل إذا تصورت معنى الكل ومعنى الجزء فإنك تجزم بأن الكل أكبر من الجزء، بمجرد تصور معنى الكلية ومعنى الجزئية فإنك دون نظر والاستدلال تعرف بأن الكل أكبر من الجزء وأن الجزء أصغر من الكل. ومثله أن النفي والإثبات لا يجتمعان في موضع واحد، كأن تقول مثلا زيد قائم وليس قائما في نفس الوقت، مثلا نفي وإثبات في موضع واحد، هذا أيضا ببديهة العقل تدرك أن هذا غير ممكن. إذن هذه هي العلوم الضرورية. نعم. قال وأما العلم وأما الاستدلال وأما العلم المكتسب فهو يعني العلم النظري، ما هو؟ فهو الموقوف على النظر والاستدلال، فهو الموقوف على النظر والاستدلال. إذا وجد علم يحتاج إلى نظر وإلى استدلال يعني بضد الضروري فهذا يسمى علما نظريا ويسمى أيضا علما مكتسبا. ومثل له فقال كالعلم بأن العالم حادث، قال لأنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من تغيره إلى الحكم بحدوثه. هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تحرير، وللأسف الأصوليون كان بإمكانهم أن يبحثوا هذه المباحث الأصولية دون أن يدخلوا فيها هذه الأشياء الكلامية. عند المتكلمين العلم بحدوث العالم شيء نظري، وطريقتهم في إثبات حدوث العالم تمر عبر أمور كثيرة. حدوث العالم أولا يقسمون الأشياء إلى جواهر وأعراض. لإثبات حدوث الجواهر أولا يحتاجون إلى إثبات وجود الأعراض، ثانيا يحتاجون إلى إثبات حدوث الأعراض، وهذا يعني يحتاج إلى أشياء، ثالثا يحتاجون إلى أن يبرهنوا على أن الجواهر لا تنفك عن الأعراض وأن الجواهر لا تسبق الأعراض، فينتج من هذا كله حدوث الجواهر. هذه طريقتهم، وعلى كل مبحث من هذه المباحث إشكالات وإرادات وبحث واستدلال. والحق أن هذه الطريقة طريقة محدثة، و الموجود في القرآن عكس ذلك. الموجود في القرآن هو الاستدلال بحدوث الإنسان وحدوث الكون وحدوث العالم على وجود الخالق سبحانه وتعالى، يعني لن تجد في القرآن إطالة في الاستدلال كما يفعل المتكلمون في الاستدلال على حدوث الإنسان مثلا، وإنما يجعل القرآن حدوث الإنسان مسألة ضرورية. العلم بحدوث هذه المحدثات كالإنسان وغيره علم ضروري لا يحتاج إلى استدلال، والقرآن يجعل هذا العلم الضروري دليلا على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فهنالك فرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه. طريقة القرآن الاستدلال بحدوث الإنسان الكون على وجود الله سبحانه وتعالى، إذن استدلال بحدوثه. طريقة المتكلمين استدلال على حدوثه، تجدهم يستدلون على حدوث النباتات والحيوانات والإنسان والحيوانات. فهذا أيضا يعني محل نظر في طريقة المتكلمين في هذا الباب. فإذا نحن نقول العلم بأن العالم حادث شيء ضروري وليس نظريا، وعلى أن كلام الشارح هنا أخف من كلام غيره من المتكلمين، لأن هنا فقط ذكر قضية التغير، قال مشاهدة التغير فينتقل الذهن من التغير إلى الحكم بالحدوث، وهذا وإن كان أيضا داخلا في معنى الاستدلال ولكنه أخف من طريقة جماعة من المتكلمين الذين يدخلون مباحث كثيرة يصلون بها إلى القول بحدوث العالم، على ما أسلفت لكم من هذه المسائل من إثبات الأعراض وإثبات حدوثها وإثبات اقتران الجواهر بها ونحو ذلك. العلوم النظرية على كل حال بدلا من التمثيل بمثل هذا المثال هنالك أمثلة كثيرة، أغلب هذه المسائل التي نبحثها في الفقه والأصول ونحو ذلك هي مسائل نظرية. حين أقول لك مثلا الإجماع حجة أو المصلحة المرسلة حجة، هذه العلم بذلك علم نظري يحتاج، لا يمكن أن يكون ضروريا لأنه يحتاج إلى دليل. فأنا حين أقول ذلك تقول ما دليلك، فأحتاج أن أبرهن عليه، فلا نحتاج إلى التمثيل بهذه الأمثلة الكلامية. نعم. ثم قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه إلى آخره. ونقف عند هذا القدر، نواصل في درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المباحث، وهي سنمر عليها سريعا إن شاء الله تعالى لندخل في لب علم أصول الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.